لكن في الماء تعالى بقى، أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن؟ طب أنزلوا من المزن دي عايز عملية تستطيع أن تدركها متاعبها لما تروح الزخانة ويعمل لك شوية ماء مقطر، بيجيب المية ويبقى ماء ويغلي فيها وبعدين يمررها في أنبوبة ساعة وبعدين تتسكف عشان ياخد كوباية ماء. أنت عارف الماء اللي نزل جاي ازاي؟ ده بسط البحر كده عشان البحر بتاعه يطلع والبحر الريح يعمله. الله. وبعدين ينزل لك ماء عذب، تاخد اللي انت عايزه والباقي ينزل على البحر المالح ده على المحجر. الله. هنا بقى بيقول لو نشاء جعلناه اجاجا. بيتقال لا جعلناه لان ليا في عمل، انما في الماء اللي نزل مستمر النش فيها اما ثم يؤكد هذا، انما يؤكد ما يمكن ان يكون عندك شبهه فيه. لو نشاء جعلناه اجاجا مالحا فلولا تشكرون. عامل لكم العمليه دي ولم تدنون بها بس، وعامل لكم مخزن بالماء المالح يعني يحفظ الميه ما تلبسش ولا تعطل. ولذلك انت تشوف مثلا زلك الماء العذب، ما يجي في بلد حته ما فيها نقره كده يجي فيها ماء عذب من الماء الشتاء وبعدين يقعد شويه تلتفت ايه يطلع ريحه وبقى معطل. انما لو ماء ملح انا يجمل الحاجه لان معمول فيه ايه الاشياء اللي لو نشاء جعلناه اجابا فلولا تشكرون. طيب ادي نعمه. افرايتم النار التي تورون، اللي بتولعوها النار دي، اانتم انشاتم شجرتها؟ كان اصل النار الاصيل هو الحسب بتاع الاشجار. اانتم انشاتم شجرتها ام نحن؟ حتى البترول ولا بتاع ماشي شجر مطور تحته والكيماويه تعمل فيه، يبقى الاصل فيها ايه؟ الاصل فيها النار. افرايتم النار التي تورون اانتم انشاتم شجرتها ام نحن المنشئون؟ يجيب السؤال نحن جعلناها. طب اشمعنى ما جبتش يا رب في النار، انت جبت في الموت في الحياه ما ينقض وهو الموت، وجبت في الزرع نجعله حصان، وفي الميه نجعلها اجاج، والنار ما عملتش فيها حاجه ليه؟ قال لك انا حبيتها كده تذكره ما طمستهاش زي دي، انا عايز اذكرها عشان تبقى قدامكم كده تخافوا. افرايتم النار التي تورون اانتم انشاتم شجرتها ام نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكره، ما جبناش ما ينقضها بقى ونخليها تراب عشان تفضل ايه تذكره وايه ايضا ومتاعا للمقوين. المقوي هو الرجل المسافر اللي منقطع به وصله وعايز مثلا يعمل النار عشان يتدفى منها عشان يعمل مش عارف ايه بقى. نحن جعلناها تذكره ومتاعا للمقوين. فما دام عملت العمل دي كده يبقى لم يبق لك الا ان تستقبل هذه النعمه كلها بشكر الله. واول الشكر ان تقول سبحان الله، يعني سبحان الله اللي خلق الحين. وجلك سبحان الله تجي بعد كل شيء عجيب، فسبحان الله حين تمشون وحين تصبحون بعلام وبعدين يروح الله. فسبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم مما لا ايه لا يعلمون. هنا بقى بعد ما انا عملت وقفت كده الزرع بقى الوجود وجود الحياه وبعدين تموتوا وبعدين وجود الزرع وبعدين نجعله حصان وبعدين وجود الماء العذب اللي زمان نجعله اجاج وبعدين نجعل النار دي عشان التذكره. انتوا حياتكم بقى تستقبلوا هذه الاشياء بايه؟ بان تسبحوا، تسبح باسم ربك العظيم، سبحان الله عند كل شيء. ولذلك لو انك قلت عند كل نعمه تراها سبحان الله ما شاء الله لا قوه الا بالله، قال العلماء لا ترى فيها مكروها ابدا، لا تنشرح منك ولا يجي لها آفة ولا ليه؟ قال لك لأنك نسبت النعمة إلى واهبها، وما دام نسبت النعمة إلى واهبها ده اللي بيبيع صنع بيديك ضمان كذا سنة، بيديك إيه؟ ضمان. فما دام أنت شكرت المنعم يديك ضمان لهذه الإيه، ودك يعمل ضمان موقوت وده يعمل ضمان غيره إيه؟ غيره موقوت. فسبح باسم ربك العظيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم.

نور من القرآن، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. لما يلزم مسيح هناك نور على نور يهدي قبلها بيقول ايه؟ الله مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب ايه؟ يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا ايه؟ يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. خلاص؟ نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس. بعدين في بيوت أذن الله أن ترفع، في المتعلق في بيوت ايه هو البيوت؟ النور الثاني اللي هو النور على نور في بيوت، ثم تروح لبيت ربنا وتستقبل لقائك بالله في صلاتك وتستقبل الذكر، يوم يجيب لك النور بقى الايه؟ النور اللي على نور، ودي بينور المادة وده بينور الايه؟ وبعدين قال يهدي الله لنوره ايه؟ يهدي الله لنوره من يشاء. فالنجم له معنى وهو القسط من القرآن، ونجمة السماء، نجمة السماء قلنا علامات وما بالنجم هم يهتدون بها في المسائل المادية. هات نجم القرآن ده، نجم القرآن بيجي حسب المناسبة، يقع حسب المناسبة. يعني لما يقولوا مثلا قد نعلم انهم يقولوا انما يعلمه بشر، من ينزل النجم؟ لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين. يا سلام، جه موقع النجم فوضي ولا لا؟ ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله. الله، طب هم قالوا في نفسهم مش كده؟ وربنا قال ويقولون في انفسهم، وهم اللي عارفين اللي قالوه، يبقى نزلت في الوقت دي لو لا يقول لك سبحان عارف اللي بيمثلها ازاي، فلازم الواحد ده يكون هو اللي يقول له، ولا هيجيبها منين دي؟ لقد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون، فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله. لو وبعدين يقولوا لولا نزل عليه القران ايه؟ جملة واحدة. ادي نجم ينزل يقول ايه ربنا؟ كذلك يعني انزلناه نجوما لنثبت به فؤادك، لان انت هتتعرض لهزة الفؤاد في كثير من المسائل. فلو انزلنا القرآن جملة واحدة كله يبقى تثبيت واحد، انما عملناه وركبناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل الا جئناك بالحق واكثر ايه؟ احسنت ايه؟ احسن تفصيلا. يبقى اذا فلا اقسم بمواقع يوم ساهلة وانه لقسم لو تعلمون عظيم. والذي يدل على ان النجم المقصود نجم القرآن الذي ينزل انه اقسم به بالقرآن الكريم، انه لقرآن ايه؟ انه لقرآن كريم. قرآن كريم، يوصف القرآن ما هو الكريم؟ الكريم هو الذي يبذل الخير من عنده، وعلى مقدار صفته في الكرم يكون دوام بذله ونفاسة بذله. القرآن كل يوم يدي عطاء، ويدي عطاء في كل شيء، كل ضروب الحياة يديها، زراعة، اقتصاد، هندسة، كل حاجة. كل مهندس يجد فيه، مدني يجد فيه، فقير يجد فيه، حكيم يجد فيه. يبقى هذا كرم ايه اللي واسع دي؟ يبقى القرآن كريم يعني ايه؟ يعطي ايه؟ يعطي خيرا. ولذلك يسمعوا البليغ فيهتز لبلاغته، ويسمعوا الام اللي ما يعرفش اي حاجة فيطربوا لنغمته الجلالية من كامل الله. ما يعرفش يعني ايه؟ ما يعرفش الله. يبقى ده برضو ايه؟ اسمه كرم. ومن كرمه انه لا يعطي عطاءه دفعة واحدة. ليه؟ لأن الإسلام إنما جاء للزمن كله إلى أن تقوم الساعة. فلو أن القرآن أفرغ عطاءه من الكرم في قرن واحد كالقرن الذي عاشه رسول الله صلى الله عليه وسلم لاستقبل بقية القرون بلا عطاء. يقولك مهدا آل. ولكن الله يريد أن يجعل فيه كنوزا نصورها فتأتي مناسبة لأي إيه؟ لأي عصر. زيك عبد الله بن رسول قال إيه؟ صوروا القرآن. يعني إيه صوروا القرآن؟ نأدع بس فيك لو تطلع كده عشان تطلع الكنوز اللي إيه؟ الكنوز اللي هي فيه. ولذلك تجد الأشياء اللي بتسيدي وفي القرن العشرين تجد مسها مسا. يعني إحنا قلنا المرة اللي فاتت إيه؟ لما الأسانسيرات اللي بيقولوا عليها العمارات دي جاءت في القرن الهول في أوائل القرن التاسع العائلة. وبعد ذلك العلم ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يصبرون. طب وما قال هو كان دي حاجه من زي دي؟ ما قالش حاجه زي دي. وبالذات برضه نافع الرحمن وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلى. قعدنا نسأل السفن اللي أدوار متعددة جت إمتى؟ برضه جت في آخر القرن التاسع عشر. الله. وبعدين كالأعلام كالجبال بكان الأول سفينة لها سطح كده ويقعدوا عليها وخلاص يسأل. إنما بروك يبقى دليل عليه. أو كظلمات في بحر المجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه ساعات وظلمات بعضها فوق إذا أخرج يده مع إنه عارف موقع إيده لم يكن يراها. الله يبقى الرجل لما قالوا لهم هم ده ركب البحر ولا عيوه وكان البحر هاج مره قدامه كده شاف ايه؟ شاف المسائل دي. الله. اذا عطاء القران سيظل الى ان تقوم الايه؟ الى ان تقوم الساعه. واحنا زمان قلنا ان العطاء ده ميلاده في حرف واحد من القران. سنريهم ايات السين السين من سنريهم. لانك انت لما تقول نميهم يعني في الحال. سنريهم يبقى في المستقبل الان. يبقى معناها هتقرا القران قبل ما تقوم الساعه الساعه. برضه هتقول سنريهم. يبقى الايه الكبرى بقى اللي هتيجي بالدمزون. اذا عطاء القران المتجدد لان ما عندكم ينفد وما عند الله وما عند الله بقى. نعم. انه لقران كريم. قران كريم ولا فيه واخد الكرامه كده زي الحجر الكريم يعني في الشيء الكريم. الحاجة الكريمة نسمى الأحجار وفي أحجار كريمة وفي أحجار مش إيه كريمة. طيب عارف. طب كريمة يعني نفيس. طب ما هو النفيس إيه لازم يبقى حاجة في خزانة في كتاب مكنون. مدام نفيس أوي كده كريم كده نحطه في إيه كتاب. وكل شيء نفيس عند الإنسان يحفظه في أي حاجة فيه. ولذلك حاتم لما بيجاوب الشقيق البلقي ولما قال له انت عاشرتني 33 سنه واستفدت مني ايه؟ قال له تمام مسائل اللي حكناها من ضمن هذه الحكام. قال له وعلمت ان كل واحد عنده شيء نفيس يحب ان يحافظ عليه عشان ما يضيعش يدور له على حد يحفظه عنده. فلم أجد إلا الله وهو خير الحافظين فحفظت أعمالي عن الله. يبقى القرآن كريم فيك كريم يعني نفيس في كتاب إيه؟ مكنون. كتاب مكنون عن إيه؟ مكنون عن إن الإت المسو أو حد يجي نحيطه إلا من استطاعهم الله لهذه المسألة. مكنون لا يمسه إلا المطهرون إلا الملائكة المطهرون. المطهرون يعني ايه؟ الذي طهرهم غيرهم اسم المتطهرون. ولذلك دي اللي يقولها بقى الائمه الذين يجيزون لمس المصحف للمحدث. لمس المصحف الشافعي بيقول لا. الثاني يقول لك لا لمس المصحف يقول ما تستدلش بالايه لان الايه بيقول لا يمسه الى المطهرون. وما دام مطهرون مش هم المتطهرين لان الذي يتطهر يقول له متطهر. ودي جت في القران ايه؟ في مسألة الحيض للمرأة. فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهر. فإذا تطهرنا الله تبقى يطهرنا مش يطهرنا مش هم اللي تطهروا يبقى مرتبتين. يطهرنا أن ينسرع الحيض. إنما لازم هم يستحموا يبقى يطهرنا غير يتطهرنا. يطهرنا غير يتطهر. يبقى ما يطهرنا يطهر جاي من غير لأن الله قبض عنها الحيض يبقى خلاص. لكن هي بقى تقوم تستحمى تبقى تتطهر. هنا بيقول ايه المطهرون ولا المتطهرون؟ المطهرون. يبقى ده حجة لمن قال ان لمس المصحف ما يشترطش فيه الا انك انت تكون متوضئ. من لا يتوضئ انك هذا هو نظر الى شيء اخر. نظر الى انه ناخد الايه عامه علشان يبني المصحف ده مش اي كتاب تلمسه كده لازم له قداسه في التناجم. يبقى ما تتناولوش ده زي اي كتاب كده ولا بتاع. يبقى له قداسه حتى في ايه؟ في تناوله. ولذلك يقول لا تاخذوه اخذتموهم من مطهرين فلا تلمسوه الا متطهرين. ده خدها من دي. في كتاب مكروه لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. الله دينا حيثية

الرزق اللي ربنا بعته لكم وجعلكم أمة تتقبل القرآن كده وينزل لكم، مش كنتوا تحترموا بقى الرزق ده وتعرفوا انه هيديكوا حاجة كويسة قوي؟ قدمت الرزق بيديك طاقة علشان تغنيه ثلث يوم، احنا بناخد ثلاث طاقات، يبقى الطاقة بتغنيه كام؟ ثلث يوم مثلا. الله، طب ده هيديك الايه؟ امد لا لا لا نهاية له، يبقى رزقك كويس ده ولا لا؟ بقى انت تجعل رزق انك تكذبه، ليه ما تاخدش الرزق اللي هيديك الحياة الحلوة دي وتجعلون رزقكم انكم تكذبون، او تجعل الرزق بتاعك اللي فيه استبقاء حياتك الدنيوية واستبقاء حياتك الاخروية ما تقبلوش بالشكر. فكان يجب انك انت تعمل ايه؟ تعمل شكر. الشكر انك انت تقول يا رب انت عايز منا ايه؟ تنفذ. وتجعلون رزقكم انكم تكذبون. فلولا اذا بلغت الحلقوم، كلمة لولا دي اسمها حرف تحضير، لولا جاءوا بأربعة شهود، مش كده؟ لولا عملت الشيء الفلاني، أو هلا عملت الشيء الفلاني، يعني الشيء بتحسه على إن ده حاجة كويسة، ده تعملها. فلولا إذ بلغت الحلقوم، إيه اللي بلغت الحلقوم بقى؟ ما هو الحلقوم؟ الحلقوم ده في أول خطب الهواء الحسة دي، الروح بيقول إنها ما بتطلعش من القناة الهضمية بتاع الطعام كما من القصبة الهوائية. ليه؟ لأن ده أهم حاجة يتصل للإنسان، ولذلك لما يكون مختبر كده في الكبد إيه إيه؟ كل عمال بإيه؟ ده تطلع يوم يرجع، تطلع ترجع شوية. طيب اللي إحنا بنقول الغرغرة اسمها إيه؟ الغرغرة زي ما بتاخد مية طرقك إيه؟ اتغرغرها بتطلعها كده. فلولا اذا، طب ايه اللي بلغت الحكم بقى؟ الروح. قالك ده ما الروح ما جابش، لان الضمير لا يمكن ان يعود الا على ظاهر. قالك لا، اذا اتضح امره يعود. هناك حتى توارت بالحجاب. طب مش اللي هي ايه؟ الشيء الشمس، مش كده؟ يبقى في نوع من الايه؟ من المقام. ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها، ظهر ايه يقول؟ الا مفهوم انها الارض. يبقى اذا اذا فهمت من القرينة يبقى يبني عن الايه؟ عن عودة الايه الضمير. فلولا اذا بلغت، يبقى بلغت الروح الحلقوم. طب وانتم حينئذ تنظروا، شايفينه كده. طبعا او حنناقشكم بقى، انتم صحيح ربنا خلقكم مختارين، تؤمنوا تكفروا تطيعوا تعصوا حب الاختيار، انما هل معنى اختياركم انكم اخترتم في كل ما يطرأ عليكم؟ في حاجات مملوكه بقى لله، مفيش لكم فيها اختيار. لم كنت انت تعلمت ان تتمرد على مطلوب الله، مش كده؟ بالكفر ربنا عايزك تؤمن كفرت، عايزك تطيع عصيت، يبقى انت متعود ان تتمرد على الامر. ما دام اتعودت كده على الامر متدرب عليه، طب ما تخليك كده لما تيجي تمرض تمرض على لا مش مرضاه، تقدر على دي؟ لا. يبقى انت وان كنت مختارا في جوانب التكليف فانت مملوك للحق في جوانب غير التكليف، يمرضك زي ما يفقرك زي ما يفقرك. طب اتمرض قول ما افتقرش، اتمرض قول ما ايه ما افتقرش. طب ساعة ما يجي النوم بقى، ما دام انت عامل يعني وادي متمرد كده، ما تتمرد بقى على النوم، مش على الموت. اشمعنى يعني دي ما تمردتش عليه؟ عشان تعرف انك لا تزال في ايه؟ في قبضة الله. ولذلك احنا قلنا في عبيد وفي عباد. العبيد هم المقهورون لله في اي حركة من حركات حياته، وان كانت لهم اختيارات في امور التكليف، ولكن العباد هم الذين جعلوا التكليف من الله. ربنا عايز ايه؟ عايز ايه؟ قلنا احنا عبيد في دار اخرى، مش عايزين اختيار فقط. ما دام ربنا قال كده يبقى احنا مش عايزين اختيار. يبقى اللي ربنا عايز ان هو ان عرضنا الايه؟ الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها. قالوا عرضنا الامانة تبقى اختيار، لان الامانة معناها ان تعطي واحد شيء لا شك عليه ولا شهود، وعمدتك فيه جبنته، إن شاء أقر بها وإن شاء أنكر. فربنا لما عرض الأمان على السماء والأرض تبقوا مخيرين كده كويسين، قالوا لا مش عايزين نبقى مخيرين، خلينا زي ما تريد. يبقى مثل آثروا مراد ربهم عن مراد اختيارهم. العباد ده المكلفين لما يؤثروا مراد ربهم عن مراد اختيارهم يبقوا اسمهم عباد، ولكن هم والكفر والطائع والعاصين كلهم داخلين في ايه؟ في عبيد، لان في حاجات مقولين عليها لا تقربوا من يد الله الى اي الموت دي فعل حالكم في يد الله. ما دام اطمئنتم تعودتم التمرد فكفرتم بالله، طب ما تتعودوا التمرد عليه بيقول بقى ما لا ما تطلعش الروح. سمعنا بقى دي بقيتوا ارانب يعني خلاص كده ساخن المساله. فلولا اذا بلغت فهلا ما دمتم قد تعودتم التمرد على اوامر الله الا اذا بلغت الروح الحكم وهي بتطلع قلت لا لا ما تطلعش وتخلوه وتعملوا دي بقى ما تعملوش، يبقى انتم برضو عبيد ولا لا انتم عبيد. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون، شايفين الله مع ماديه النزع حشرجه الموت، ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون. هذه الايه او الفعل ده تبصرون حل اختلاف متعدده. ليه؟ لأن لما هم يقولوا مع الله ومعكم الله ولا وجدتني عنده ولا وجدتني مش عارف ايه ولا ايه، يقول لك ده المعية معية علم مش معية ذات. تقول لو معية علم كان يقول لك وانتم لا تبصرون، اذا لو كان عندكم بصر حديد كده كنت تشوفوه، مش معية علم. اتسع ظنكم على ان الحق يكون في المعيات بدون تحيز. ليه؟ انك انت في نفسك الروح هي التي تدير حركه حياتك كلها. هل تستطيع ان تقول في اي مكان منك هي؟ في راسك، في عينك، في مناخيرك، في رجلك. طب الذي يدير هذا الكون ما تقولش له مكان بقى، ما تقولش له مكان، لان الروح اللي بتسميها حياتك انت ما تقدرش تحدد لها مكان. ما هي في أمامك في أصابعك في كفك في رجليك في مش عارف أبدا ما فيهاش كده. إذن مخلوق لله لا يدرك، فكيف تدرك من خلق ما لا يدرك؟ إزاي دي فيه؟ فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ما دام قال ولا تبصرون يبقى لله معيكم مش بالعلم بقى، بذاته التي ليست كالذوات. نعم. فلولا ان كنتم غير مدينين. طب انتم فاهمين ايه؟ مش مملكين لنا؟ مش في قبضتنا؟ بدليل انك كفرت زي ما انت عايز. انت فاهم كده؟ ما دام تبقى انت فاكر انك انت مش مملوك، كنت بقى لما تيجي الروح دي ارجعها الى الجسم. ما قدرتش ترجع للجسم لثبت انك مملوك وانت خلقت مختارا. فلولا ان كنتم غير مدينين مش مملوكين كده بالقدر ترجعونها ان كنتم صادقين. طب ارجع الروح بقى ولا مش مملوكين؟ رجع الروح ما قدرتش ترجعها، يبقى انت مملوك، يبقى انت اقررت على نفسك انك لا تزال في قبضه القدره وان خلقت مختارا. فلولا ان كنتم غير مدينين مملوكين يعني او تدينون بالاله ترجعونها اي الروح ان كنتم صادقين في قولكم. واما ان كان من فهذا فاما ان كان رجع للقسم الاولانيه اللي جت في اول السوره فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. قلنا المقرب منه ما هو الايه؟ احنا قلنا فيه ثلاث حاجات. في واحد بدأ أو بكر حياته بالطاعة فلا يعصي وداوم عليها فلم يعصي، يبقى ده مقرب بقى. واحد أسرف على نفسه أولا وبعدين تاب توبة نصوحة وعمل، أم قال دول أصحاب الايه؟ دول اصحاب اليمين، دول كانوا المقربين يعني معصوش ابدا، وده اسمهم اصحاب اليمين. طب والذي ابتكر في المعصيه ولم ينتهي ولم يتب عنها يبقى له اصحاب الشمال. فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. الروح هو ايه؟ الرحمة من الله. لا تقنطوا من ايه؟ روح الله. خلاص يبقى الروح هي الرحمة، والرحمة تتناسب شعتها وعلوها بقدر الراحم. على قد ده راحم على قد وده وخير على قد وده راحم على الشيء الغفير، وبعدين شيخ الغفر، وبعدين شيخ البلد، وبعدين العمده، وبعدين مأمور المركز، وبعدين المدير، وبعدين الله. كل واحد الرحمه بتاعته ايه؟ تناسب عظمته. فالرحمه المناسبه لعظمه الحق سبحانه وتعالى لا حدود ايه؟ لا حدود لها. فروح الرحمه وريحان. احنا قلنا هناك والحب ذو العصف والايه؟ والريحان. الريحان ده الغض الطار الحلو اللي انا نطيه نظر كده وبتعمل الحاجات اللي بناكلها الخاصه الحلوه، الكرنب، العود، الجرجير، الحاجات اللي هي يعني ايه. طيب الريحان ده اسم فاطمه. الريحان ما اسم لنوع من النبت طيب الرائحه. احنا وقفنا في الايه دي بقى كلمه ريحان دي، وجدنا ان الحق سبحانه وتعالى شرح الرسول شرح لنا ما قاله الحق، لان الرسول قال ايه؟ فيها ما لا عين ولا اذن ولا خطر على قلب. دي كلها في الاستحالات، ما رأت العين اقل مما سمعت الاذن، لان ما رأت العين ذاتك وعينك بس، انما سمعت يمكن ما رأي غيره. يبقى الاذن ايه؟ الاذن ايه؟ اسمع. طيب الأذن تسمع؟ لا، العين رأت والأذن سمعت، والأذن أوسع إخبارا أو أوسع عملا. ولا خطر على قلب بشر، برضو اللي قرأه يبقى موجود، واللي أذن سمعت يبقى موجود بالغيره أخبار لديه، لما خطر ما يجيش في البال، ما يجيش إيه؟ في البال، ما يجيش في البال. ربنا ذكر مثل الجنة التي وعد إيه؟ يتقون فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا. لما قعدت اشوف الحاجات اللي هو عدل ايه، وجدت فيه متعات اكل وفاكهة منها ولحمة فيدنا يسعون وعسل وصفة ولما مش عاد ايه الله، دي موجودة للذوق لللذة طبعا الاول. طيب وين كمان؟ هم قال لك واللمس، الحواس الخمس كام؟ مثل ايه؟ العين، وبعدين الاذن، وبعدين اللمس للايه؟ الانامل، والذوق للايه؟ فهو ادى من ذوق الاكل واللمس، وادى للمس سندس واستبرق وحرير ومش عارف ايه حاجه ناعمة ومش عارف ايه خلاص. وادى الايه كمان؟ وادى للعين كاللؤلؤ المكشوف والدم والدم ومش عارف الحور والدم والعين بتاع كده وبتاع كده. لم اجد شيئا لحاسه الشم. لم اجد شيئا لحاسه الشم. صحيح حاسه الشم ما بتديش معلومات كتيره، لان هي بتدي انعاش من النفس، النفس به الحياه، لكن النفس ملوش ريحه، نفسنا في الحياه ملوش ريحه. فاذا كان النفس بقى ده اللي به الحياه دي كده ريحه ريحانيه كده، يبقى اذا دي جابت لنا ايه؟ الحاسه النقصه في مسائل الايه؟ الجنه فيها الذوق. فروح وريحان وجنة نعيم. النعيم هو إيه؟ ما تستطيبه النفس ولا يتأتى منها ألم. في واحد يستطيب الأكل، الأكل شهي وعلى الريف كده ومنظفوه كويس يستطيبه، إنما إيه يجيله بعدين ألم بقى، ما عادته تتعب ومش عارف إيه، ويجي مش عارف إيه بحاجة يتعب وما يعني. يبقى فيه نعمة إنما مقدرة بإيه؟ مقدرة بشيء. ولذلك لما قال الحق سبحانه وتعالى في قوله فكلوه هنيئا مريئا، هنيئ يعني انت تتهنى من تنبسط كده زي الحاجه اللي لها شمخه تقول ده بتنقع في مش عارف ايه، انما تتعب منها بعدين ما تمليش عليك تتعب. فبيقول لك دي هنيئ، ويبقى ايه جمل فيها هنيئ ومريئ. واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين. سلام لك من اصحاب، كان اصحاب الرمح يدخلوا فوق، كل فوق بقى يسلم على الايه، يسلم على الايه، على الثاني، او سلام من الملائكه، او سلام من الله الذي يقول في سوره ياسين سلام قولا من رب رحيم. لان كل واحد يعطي من السلام على قدر قدرته، فلما يحس قدرته يبقى السلام جاي من مين بقى؟ جاي من الله، يبقى ملوش مدد. فسلام لك من اصحاب اليمين، واما ان كان من المكذبين الضالين والعياذ بالله فنزل من حبيب. انت نزل دي يسموها الفنادق، ويقصدون به طعام الضيف، يعني اعد لهم طعام من ايمان ايه، من حبهم يستغيثوا ايه، يغاثوا ماء كالنور ياكل ايه والوجود. طيب الحميم الحار قوي، وتصليه الجحيم، الاستلاء يعني ايه، الالم من انه ايه تمس النار وصحبه كلما نضيت ايه جلودهم بدل لهم جلودا غيرها ليذوقوا الايه العذاب. اهي دي بدل لهم جلودا غيرها العذاب، من عطاءات القران. قعدوا العلماء من قديم من ايام علم اليونان يبحثوا في مركز الاحساس في الانسان، مركز الحس، يعني تحس بان حاجه بتحصل. قعدوا يقولوا المخ، وقعدوا يقولوا النخاع الشوكي، وقعدوا الى جت المانيا وعملت تجربتها علشان يعرفوا منطقه الاحساس في الانسان، فلم يجدوا الا الجلد المغطى المغلف لله، واستدلوا على كده بدليل بسيط كلنا بنشوفه. قال لك الواحد لما يجي ياخد حقنه يتالم بقدر نفاذ الابره من الجلد، وبعدين تمشي ما تمشي. فقالوا ايه، اذا كل الاحساس يكون في الجلد. قلنا لهم وهذا ما جاء به القران من قبلكم، كلما نبذت جلودهم جلود ليجوكم، اذا اللي في الدبير الايه، فكان الجلد هو الذي ايه، هو الذي يجوك. واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم. النزل هو المكان اللي ينزل لما يروح بلد بنسبه بيت يلاقي مكان معد كده الفندق يعني، او النزل ما اعد للايه الضيف لنزوله. ولذلك هناك لما يشوف دي نزل من حميم، شوف المتقين ده، هذا نزلهم ايه يوم الدين، مش كده؟ نزل من ايه؟ من غفور، من غفور رحيم. فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين. حق اليقين لمن كان في النار أهل أنت شفتها أهو، وحق اليقين لمن كان في النار عشان كذا وكذا وكذا، حق اليقين. وإحنا قلنا إن دي آخر مرحلة في اليقين، إن زمان إن العلم قضية مجزوم بها وواقعة وعليها دليل، لكنهم يسمونها علم اليقين. السورة دي بقى جابت المرحلة بتاعت حق اليقين. في سورة ألهاكم التكاثر جابت المرحلة بتاع علم اليقين وعين اليقين، ما جابهمش ليه؟ ما هو ربنا مش بيتكلم عن حاجة بالله يجيب باب واحد كده ويخلص، لا، فدي يجيب كل حاجة في الايه؟ في الموضوع. فقالت لك ايه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألهاكم التكاثر حتى جبتم المقابر. خلاص؟ طب وايه اللي حصل؟ كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين هنوريكوا عين اليقين وتشوفوا النقط بعينيكم. وبعدين جيت تكونوا فيها وتصلوا فيها، يبقى ده اسمه ايه؟ حق اليقين. يبقى العلم كل هذا الكفار الذين شق المجتمع بهم، والعصاة الذين شق بهم المجتمع، والمؤمنون العاملين الذين ساعد بهم المجتمع نوعين. يبقى كل ربنا يجازل المجتمع انتفع به وبخير وببر وبكرم وبإنسانيته وبخلقه الكريم، ربنا جزاه أد واحد. وكل اللي أذان بسره وعرفه وبتاعه عليه لأنه مش منسجم، ربنا يجيب عقوبة. قال لك ده ايه؟ ده رب بيغضب لخلقه، غضب الله ليه؟ لان الطاعات كلها لا تنفع الله بشيء، والمعاصي كلها لا تضر الله بشيء، انما الطاعات رحمه مين؟ رحمه عباد لعباد، والمعصيه فضول عباده زي عباده. يبقى لما ربنا يجي بحاجة هو ما انتفعت بيه ويجي لنا لأننا انتفعنا بالطاعة بجزوم هذا الجزاء، يبقى بيدفع عنا الثمن بتاع السعادة بتاعتنا بالخير. وبعد ذلك اللي أهينا بيدفع ايه؟ بيعاقبهم العقاب اللي يناسب إزاءهم لمجتمعهم. هذا الأمور كله كان يجب أن يستقبلها كل إنسان بتسبيح الله وتمجيده. فنتيجة لازم ايه؟ فسبح باسم ربك العظيم، فسبح باسم ربك العظيم. سبح يعني نزهه عن كل ناقص، خلاص، واجعل له في الكمال ما ليس له مثيل. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يدينا آية في استعمالات الخلق والبشر. واحد يبقى جبار واسوه زي في العلوم، انت الاله وانت اللي مش عارف ايه، ايوه تكبروا وينفقوا فيه يعني. على انما هل سمعت واحدا قال لمتذبل او طالب او مالك ظالم غشوم، هل تقال سبحانك؟ حد قال سبحانك؟ رغم ان موجود فجار وكافرين بالله، برضو ما حدش غير بيقول ايه مستأثر بها. لا سبحانك ولا تقال الا لك، ما حدش قال زي ايه؟ زي الاسم الله، هل تعرف له سمية؟ حد سمى الله؟ طب ما دام الكفار دول كده ما واحد يستسخر كده ويسمي ابن الله؟ ما حصلش. ليه؟ قال لهم لانهم عارفين ان ده كلام كده، ومن خاف يتكلم الكلمه دي اللي يستخدم هو والولد. الله، يبقى لا تعرف له سمية وكذلك سبحان الله ما تقالش الايه؟ زي الصيام لم يتعبد به بشر لبشر. انما احنا قلنا في الصلاة في الشهادة ان لا اله الا الله، هتقول ما فيش من الكون الا انت، انت اللي مش عارف ايه، ما علمت لكم من اله ايه؟ غيره. طب يقدر برضه يقدر واحد ينفق في واحد كده ويكلمه مش احسن منه؟ يبقى الصلاة ويخضع له زي ما كانوا بيحيوا ويسكتوا. اما في شهادة ان لا اله الا الله من الممكن الواحد يدعي الواحد من مكان العلم والصلاة، قال لك ممكن برضه يجي يسجد ويرتع له ويعمل له كل حاجة. طب والزكاة برضه ممكن يرشيله كده ويديله في أي مناسبة فلوس علشان يعني مش عارف إيه ونعم. الله. طب والحج قالك يجي كل أسبوع يمضي في التشريفات عشان الولاء. الصوم ما بقتش حاجة زي دي أبدا. يبقى لم يتعبد أثر بشر بالصوم. وذلك لم يسمى وحده الله ولم يقل لأحد سبحان الله، قالت أشياء موجودة من السلام. دي دليل على أن صلاة الكتبة وأنهم ممنوعين أن يقول فسبح باسم ربك، سبح باسم ربك العظيم. ما معظيم يعني إيه؟ عظيم يعني حاجة ما تقدرش تستوعب العظمة بتاعته، لا تستطيع أن تستوعب العظمة، لأنه فيه هو عظيم وفي أعلى. احنا بنقول في الركوع ايه؟ اللي هو وضوء سؤال سبحان ربي العظيم، عظمته لا صور كثيرة او كثيرة. لكن في السجود بنقول سبحان ربي الاعلى، يبقى في فرق بين عظيم وايه؟ اعظم يعني ضخم لا صغر، اعلى في العالي في الركوع، يبقى فيه الاثنين، بنقول دي في السجود ونقول دي في الركوع. فسبح باسم ربك العظيم. ومن جميل الفك الابائي ان هذه السورة تختم بقوله باسم ربك، سبح باسم ربك العظيم، وبعد ذلك الثانية تقول ايه؟ سبح لله ما في السماوات والأرض. فكأن وسبح باسم ربك العظيم استجابة السماوات والأرض اللي في السبح، قالت سبح لله ما في السماوات والأرض، استجابة. طب كويس، بقى التسبيح هو التنزيه عن النقص، والتسبيح هو إعلاؤه إلى أن لا يوجد في الفضائل مثله، ليس كمثله شيء. كلمة سبحانه، كلمة التسبيح تقول إيه؟ سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. كلمة سبحان مصدر، والله سبحانه وتعالى في صفاته مش خلق الخلق قبل الصفات، هو خالق قبل أن يخلق، خلاص، وراحم قبل أن يخلق من يرحمه، خلاص. يبقى معناها أنها صفة ذاتية فيه مش منتظرة حد إيه؟ ليه؟ قال لك لما تقول فلان شاعر، عرف المشاعر الذاتي، لأنه قال أصيدة حتوصفه بأنه شاعر، لأنه قال أصيدة لا ده علمك بأنه شاعر الأصيدة، إنما هو شاعر ده لم يكن القصيدة أولا إلا لأنه شاعر، يبقى الشعرية موجودة فيه الأول ولا وبعدين قال شعر، يبقى الخالقية موجودة في الحق وبعدين خيال الله، القيمية موجودة في العقيدة مش ضروري على ما يجب لا قبل ما يجب ليه؟ لأنه بصفات الكمال خلق، وما دام بصفات الكمال خلق كلمة سبحانه دي هو وإن لم يوجد من ينزله، هو عظيم في ذاته، هو في ذاته قبل ما يوجد من ينزله، وإزاي تقول سبحان يجب المصدر، لكن لما نقول سبحان وجدناها جاءت في صور متعددة في القرآن، مرة تجي الاسم للظاهر سبحان الذي أسرى مضافة للظاهر سبحان الله هنا في الصور، ومرة تيجي للمخاطب سبحانك، ومرة تيجي للغائب سبحانه، يبقى جت كم مرة؟ وتيجي للاسم الظاهر فسبحان الله حين تنسون وحين تصبحون، وجدت في الظاهر 18 آية في القرآن في 18 سورة، أولها ما قيل في سورة يوسف في سورة يوسف، قال ايه في سورة يوسف يا سيدي سبحان ربنا سبحان الله وما انا من المشركين، مش كده بين فضيلة سنين وجدت يوسف اول آية فيها سبحان الله جت في سورة مين في سورة يوسف، وبعدين جت في سورة القمر اخر آية في سورة سبحان ربنا انا كنا ظالمين نبتوع أصحاب الجنة، يبقى من أول يوسف إلى حد مين سورة القلم دي 18 إيه 18 آية. مثلا تيجي في البقرة لما جه يتكلم في خلق واستعقلوا أتجعل فيها من يفسد فيها، طب اسمعوا أنا علم آدم الأسماء قال لهم أنبئوني بأسماء هؤلاء قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما إيه إلا ما علمتنا، هذه أول إيه أدي الآية الثانية اللي جت، يبقى أول آية سبحانك لا علم لنا إلا إيه إلا ما علمتنا، وصلناها 18 سورة فيها هذا الكلام إلى أن تنتهي بسورة إيه بسورة القلم، وبعدين جت إيه دي 18 مرة، وبعدين قالت سبحانك بكاف العين سبحانك إني كنت من الظالمين، ومرة جت سبحانه ومن غيبة يا سلام هناك ما يسمى سبحانه واسمه مطويات بيمينه ايه سبحانه وتعالى عما يصفون، يبقى فيه الاسم الظاهر 18 في 18 سورة، الكاف المخاطبة في 9، كاف الغيبة في 14، دي المصدر بس اللي هو كان سبحانه قبل ان يكون اي شيء وبعد ذلك خلق الخلق، لما خلق الخلق الانسان مثلا ولا الجان خلق له قبل ان يخلقه، خلق السماء والارض